يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. حديث عظيم يشتمل على قواعد الإسلام وأصوله، وهي التصديق الجازم بالشهادتين، وإقامة الصلاة على الوجه المأمور، ودفع الزكاة إلى مستحقيها مع حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم من أي اعتداء إلا بإذن الشريعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. من فوائد هذا الحديث العظيم المبارك، أولا من أهم مهمات الأنبياء والدعاة أنهم مبلغون عن الله، فهم مأمورون بأمر ربهم لا من عند أنفسهم. الفائدة الثانية، المسلم مستجيب لأوامر الله وممتثل لدينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه فاستجاب صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الثالثة، أن أعظم أركان الإسلام الشهادتان، ثم الصلاة ثم الزكاة. الفائدة الرابعة، أن الإسلام يسعى إلى حقن الدماء وحفظ الأموال والحقوق واستتباب الأمن، وما شرع الجهاد إلا لنشر الدين وخدمته وإعلاء كلمة الله العليا وإظهاره في الأرض وإزالة الموانع التي تحول دون ظهوره، وجعل له أحكاما وضوابط وآدابا تميزه عن الوحشية والظلم والفوضى. الفائدة الخامسة، هدف الإسلام هو دخول الناس في دين الله عز وجل وعبادتهم له سبحانه وتعالى وخضوعهم لأحكامه. الفائدة السادسة، أن الإمام يقاتل تاركي الصلاة والزكاة كما فعل الصديق رضي الله عنه. الفائدة السابعة، أن الدين الإسلامي واضح الأهداف والمعالم للجميع لا غموض فيه. الفائدة الثامنة، أن من ظهر منه الإسلام قبل منه، ونرجع نيته إلى الله عز وجل، فالحكم في الدنيا حسب الظاهر، أما النوايا فسيحاسب الله تعالى عليها في الآخرة، ويجازي كل إنسان بنيته يوم القيامة، فالأحكام أيها الأحبة تجري حسب الظاهر، والله يتولى السرائر. الفائدة التاسعة، الأصل في من نطق بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة أنه معصوم الدم والمال، إلا أن يصدر منه ما يقتضي مؤاخذته به من قصاص أو حد أو غرامة متلف أو نحو ذلك. الفائدة العاشرة، الأصل في من يقر بتوحيد الله عز وجل ويؤدي الصلاة والزكاة والصيام أنه مسلم، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح، ولا يجوز استحلال دماء المسلمين ببعض الأخطاء. الفائدة التي تليها، من الضروريات الأساسية التي جاء الإسلام بحفظها النفس والمال. الفائدة التي تليها، أعمال الجوارح من الإيمان فقد علق العصمة عليها. الفائدة التي بعدها، الإسلام يقدس الإنسان ويعظم الحريات، ويحرم الاعتداء على النفس والمال دون وجه حق إلا بإذن من الشريعة، ومن اعتدى فقد تجاوز وظلم. الفائدة التي تليها حرمة دم المسلم وتحريم قتله لأي سبب مهما أخل بالواجبات وفعل من المحرمات والكبائر إلا ما دل الشرع عليه، فلا يحل لأحد التعرض للمسلم وانتهاك حرمته أو استخفاف بدماء المسلمين واستباحتها. الفائدة التي تليها مهمة الداعية بيان الحق والدعوة إليه والمحاورة بالتي هي أحسن، ونتائج ذلك الهداية ونحوها بيد الله سبحانه وتعالى. الفائدة التي تليها أن الله عز وجل يعلم سرائر العباد ولا تخفى عليه خافية. الفائدة الأخيرة أهمية تربية النفس وتذكيرها ووعظها بمحاسبة الله لها على أعمالها يوم القيامة والجزاء على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.